يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: الآفات الخفية العامة. من الآفات الخفية العامة أن يكون العبد في نعمة أنعم الله بها عليه واختارها له فيملها العبد ويطلب الانتقال منها إلى ما يزعم لجهله أنه خير له منها، وربه برحمته لا يخرجه من تلك النعمة ويعذره بجهله، وسواء اختياره لنفسه ويعذره بجهله وسوء اختياره لنفسه، حتى إذا ضاق ذرعا بتلك النعمة وسخطها وتبرب منها واستحكم ملكه لها سلبه الله إياها، فإذا انتقل إلى ما طلبه ورأى التفاوت بين ما كان فيه وما صار إليه اشتد قلقه وندمه وطلب العودة إلى ما كان فيه. فإذا أراد الله بعبده خيرا ورشدا أشهده أن ما هو فيه نعمة من نعمه عليه ورضاه به وأوزعه شكره عليه، فإذا حدثته نفسه بالانتقال عنه استخار ربه استخارة جاهل بمصلحته عاجز عنها مفوض إلى الله طالب منه حسن اختياره له. وليس على العبد أضر من ملله النعم أو من ملله لنعم الله عز وجل، فإنه لا يراها نعمة ولا يشكره عليها ولا يفرح بها، بل يسخطها ويشكوها ويعدها مصيبة. هذا وهي من أعظم نعم الله عليه فأكثر الناس أعداء أو أعداء نعم الله عليهم ولا يشعرون بفتح الله عليهم نعمة، وهم مجتهدون في دفعها وردها جهلا وظلما وزوالها جهلا وظلما. فكم من سعت فأحدهم يسعى إلى دفع تلك النعم بجهله، والله عز وجل يستره ويعينه. والله جل في علاه ويقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فليس للنعم أعدى من نفس العبد، فهو مع عدوه ظهير على نفسه، فعدوه يطرحه النار في نعمه التي يظن أنها نعم وهو ينفخ فيها، فهو الذي مكنه من طرح النار ثم أعانه بالنفخ، فإذا اشتد ضرامها استغاث من الحرير، وكان غايته معاتبة الأقدار وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. والكلام أيها الأحبة في هذه المحاضرة أو عن هذه المحاضرة في جوانب متعددة، نلخصها أولا في ذكر جملة من النصوص الواردة في فضل القرآن، ثانيا بيان معنى النصيحة لكتاب الله والإشارة إلى جملة من خصائص القرآن وأسراره، ثالثا هجر القرآن، رابعا نماذج عن السلف في بيان حالهم مع القرآن، والخامسة الخاتمة: ختم الله لنا ولكم بخير. فأول تلك النقاط ذكر جملة من النصوص الدالة على فضل كتاب الله جل وعز وأهله. النصوص أيها الأحبة